ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العباد له اربعه من الصحابه واحد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث خلاد عن ابيه حديث صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا يصح، يعني صحابي غير ابي، يعني انه من روايته عن صحابي اخر وهو عن زيد بن ثابت زيد بن خالد، فانه لا يصح قال الترمذي ولا يصح اي صحيح روايته عن ابي. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن ابي، وهو خلاد بن السائب لخلاد بن سويد الانصاري عن ابي. عفى الله عنك، ما هو الطارق من الوجوب الى الندب؟ ما تذكر من شو الصارف، لكن جمهور العلماء على انه للاستحباب وليس للوجوب، والظاهريه يقولون انه للوجوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خالدة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. أمر أبو عيسى باب الاغتسال للإحرام، أي أن الإنسان عندما يريد أن يحرم وعندما يريد أن يدخل في النسك فإنه يغتسل وهو مستحب. وقد أورد المصنف فيه هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الإنسان تجرد لإحرامه تجرد لإهلاله واغتسل لأنه قلع ثيابه واغتسل ولبس الإزار والرداء والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أي للإحرام والحديث في إسناده رجل متكلم فيه وعبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال، فالترمذي حسن حديثه وقيل لعله يعني قد عرف حاله. وكذلك الحديث يعني ذكر الشارح أنه جاء يعني في حديث أخرى يعني تدل على الاغتسال من الإحرام، فيكون الاغتسال عند الإحرام من الأمور المستحبة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عبد الله بن يعقوب المدني هو مجهول الحال أخيه الترمذي بن ماجه أبو داود والترمذي عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبيه أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وأبو الزناد كنيته ولقبه وهو لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية، وهو ليس يعني كنية إنما هو لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن لأنه يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه والذي يعني لم يسمى، ولكنه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وأبوه عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن خارجة بن زيد بن ثابت ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.

ذكر السراويل جاءت في هذا الحديث فلا يلبسها الإنسان لا قصيرة ولا طويلة. وإذا كان الإنسان يحتاج لأمر يعني لا بد منه فإنه يستعمل ويعمل فيه. والله الذي يظهر الإنسان ما يستحمل يعني شيء يعني مغطي يعني شيء من جسده كالسراويل والفنايل وغيرها لا طويل ولا قصير. يقول ما هو ميقات أهل السودان وأفريقيا عموما من غير أهل مصر؟ أهل السودان يحرمون من البحر إن كانوا أقرب إلى جهة الجنوب فمن محاذاة يلمنا وهم في البحر، وإذا كانوا أقرب إلى جهة الشمال فمن محاذاة جحفة وهم في البحر. إذا كان النقاب الذي تلبسه المرأة مسدولا على وجهها وله فتح للعينين وليس مشدودا شدا على الوجه فهل يجوز أن تلبسه عند الإحرام؟ لا تلبس المرأة أي نقاب ولا أي برقع. يقول السائل أحيانا نمر الطائرة على الميقات ونحن نريد العمر وإحرامنا في الحرائق فكيف؟ عليهم أن يستعدوا للإحرام قبل أن يعني يقلعوا من أماكنهم التي خرجوا منها، وأيضا يمكنهم أن يستعدوا للإحرام بأن يغتسلوا وهم في بلدانهم قبل أن يركبوا الطائرة ويتجردوا من ثيابهم ويلبسوا أزرهم وأرديتهم ويركبون الطائرة وهم عليهم الأزر والأردية، فإذا حالوا الميقات فإنهم يدخلون في الإحرام. وأما إن كانوا سيأتون إلى جدة ثم يأتون المدينة فإنهم يحرمون المدينة ولا شيء عليهم. وأما إن أحرموا بعد تجاوز الميقات فإن عليهم فدية ولكن بإمكان الواحد منهم إذا كان يعني ليس معه في الإحرام أنه يخلع ثوبه ويرتدي به ويجعل على يعني كتفيه إذا كان على غترة أو شيء يفعل هذا حتى يصل، لأن هذا يمكن أن يستعمل لأنه ليس لبس مخيط، ليس مخيطا يلبسه على هيئته. وأما أن يتزر بقميص ويجعله إزارا له فإن ذلك سائر، فإذا احتاج إلى هذا لا بأس له. ولكن كما ذكرت الاستعداد في البلد والاغتسال وخلع الثياب ولبس الإزار والرداء ويركب الإنسان الطائرة وعليه إزاره ورداءه وإذا حل الميقات أحرم هذا هو الذي ينبغي. وإن كان لن يدخل مكة وإنما سيأتي المدينة فلا بأس، لأنه لم يدخل مكة محرما وسيحرم من ميقات وميقات المدينة. ولكن إن كان سيذهب إلى مكة وليس معه ولا يتجاوز يعني وأراد أن فإنه يلبس كما قلت يعني في هذا ثوبه يخلعه ويجعله إزارا له ويصح. ولماذا وصفت هذه الدواب بأنها فواسقة؟ يعني حاجة بخطرها وإفسادها فيلتحق بها كل ما كان مثلها. يقول ما هي الحدية؟ الحدية قائر، أبو قائر معروف بهذا الاسم. ما الحكمة من منع التطيب؟ لأن فيه ترفه، لأنه من الترفه ومحرم ممنوع من الترفه والتزين يكون يلبس الثياب الجميلة أو يعني غير الجميلة هو كذلك يتطيب. يقول إذا تكرر الاغتسال من الحاج بعذر التمرد أو للتنظف وهو محرم هل في ذلك حرج؟ ما في بأس أبد، المحرم له أن يغتسل للتبرد وكذلك حصل الجناب ولا بد من ذلك، وللتبرد له أن يفعل ذلك. يقول جاء في كلام أئمة جرح التعديل في ترجمة يزيد بن أبي زياد أنه يزيد في حديثه، هل يمكن أن يحكم على قوله السبع العادي أنها من زياداته؟ قالوا في ترجمتي انه يزيد في حديثه. لا، قالوا انه يعني كان اشترط و ايش كان يميز مثلا في الشافعي. قال ضعيف كبر فتغير وصار يتنقل وكان شيعيا. بس لانه غير الذي كان يفسرك حديثه. لا ادري يعني من هذا الكلام هل هو صحيح انه مضاف اليه. ومعلوم ان زياده لم يزيد يعني الا من حيث الخطا، يعني يحصل منه شيء من الخطا، واما التحمد لا يكون الا من كذاب او وضاع. الله يخليك. ليه؟ هو الذي لم يتميز واستحق الترك. يقول من حديث يا ايها الناس ارجعوا على انفسكم، هل يمكن ان يكون قرينه في صرف الامر ورفع الصوت بالتلبيه الى الندب؟ ما ليس بواضح، لان لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني في مناسبه غير مناسبه التلبيه، يعني كانوا يعني يدعون ويرفعون اصواتهم باصوات مرتفعه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم قال وقال ارضوا على انفسكم، يعني هونوا على انفسكم، لا تشقوا على انفسكم في هذا التكلف رفع الصوت، ولكن هذا شيء ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا هذا شيء نهي عنه وهذا شيء امر به. يقول سائل هل المسافر في البحر يقصر في الصلاة؟ البر والبحر حكمه ما سبق. السؤال الثاني يقول المحرم بالحج والعمرة صلى عليه صلاة مفروضة، لماذا يبدأ بالصلاة الفائتة أم بالطواف؟ ايش؟ المحرم بالحج والعمرة صلى عليه صلاة مفروضة، لماذا يبدأ بالصلاة الفائتة أم بالطواف؟ الإنسان الذي يعلم الصلاة يبادر بها من حين يذكرها. هذا إذا كان المقصود من ذلك أنه نام عن صلاة أو نسيها، فليصلي فإلا ذكرته، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. أما كون الإنسان يعني يدخل الحرم وما تذكر إلا في الحرم، فكونه يعني يبادر إلى أن يؤدي الصلاة أولا فإنه يصليها، مثل إذا جاء الإنسان والصلاة حاضرة فإنه يصلي، فإنه يصلي، وإنما بدأ بالطواف إذا يريد دخل وأراد أن يرجع بالطواف. فأما من جاء والصلاة يعني ستقام أو أنه متعب ويريد أن يستريح فله أن يجلس وبعد ذلك يأتي بالطواف. لكن الذي دخل المسجد عليه الصلاة المفروضة وتذكرها عند دخول المسجد يصليها إلى المسجد، لأن قصدا فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كان ذكرها قبل ذلك فإنه يصلي حين يذكرها. يقول هل هناك فرق بين قتل الفئران التي تقتل المدن والتي تقتل البوادي، بحيث أن فأر البوادي يسمى بالزرذي وهو لا يؤذي، بخلاف الفئران في المدن فإنها بواسق مفسدة؟ الزرذي هو كبار الفأر، الزرذي هو كبار الفأر وكلها مؤذية، وإنما التي تكون في البر وهي تشبه الفأر ولكنها تختلف عنه هو الربوع، وهذا صيد، هذا يؤكل ويعني يتميز ويختلف عن الفأر بكسر القدمين وطول الرجلين، كسر اليدين وطول الرجلين، وهو صيد، فذاك لا يجوز صيده. أما الفأر مطلقة فإنها تقتل، كل ما كان فأرا سواء كان جرديا أو غير جردي فإنه يقتل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.